السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله النهاردة هنكمل آل عمران ابتداء من آية 101. كيف وكيف تكفرون؟ البقر 28، آل عمران وكيف تكفرون 101. اتقوا الله حق تقاته آية 102، وفي التغابن آية 16، في آل عمران 102 التغابن 16، بس في التغابن فاتقوا الله ما استطعتم. كذلك يبين الله آياته. البقرة 242، آل عمران 103. لا يؤاخذكم الله، معذرة، المائدة 89. كذلك يبين الله آياته. البقرة 242، آل عمران 103، المائدة 89، النور 59. تمام، يبقى 4 مواضع عشان دايما بيحصل فيها لخبطة. ولا تكونوا كالذين، آل عمران 105، الأنفال 21، الأنفال 47، الحشر 19. طبعا دي بتبقى بداية آية. وجاءت ولا تكونوا كالتي في منفردة في النحل 92. يبقى ولا تكونوا كالذين 4 مرات، آل عمران 105، الأنفال 21، الأنفال 47، الحشر 19. وجاءت منفردة ولا تكونوا كالتي النحل 92. وجاءهم البينات مرتين، آل عمران 86 وآل عمران 105. فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون 4 مرات، آل عمران 106، الأنعام 30، الأنفال 35، الأحقاف 34. وجاءت منفردة فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون في الأعراف 39. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، سبقت وجت معانا في البقرة آية 252 وآل عمران 108 والجاثية 6. وما الله يريد ظلما للعالمين، آل عمران 108، غافر 31. ولله ما في السماوات وما في الأرض، آل عمران 109، آل عمران 129، النساء 126، النساء 131، النساء 132، النجم 31. ولله ما في السماوات وما في الأرض، آل عمران 109، 129، النساء 126، 131، 132، النجم 31. 6 مرات. كنتم خير أمة أخرجت للناس، هنبتدي من أول هنا. ضربت عليهم الذلة، البقرة 61 وآل عمران 112. ضربت عليهم الذلة، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون 3 مرات، البقرة 61، آل عمران 112، المائدة 78. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وإلى الله ترجع الأمور 6 مرات، البقرة 210، آل عمران 109، الأنفال 44، الحج 76، فاطر 4، الحديد 5. ويقتلون الأنبياء بلفظ الأنبياء، آل عمران 112، آل عمران 181، النساء 155. ويقتلون الأنبياء يؤمن، معذرة، يؤمنون بالله، اللي هي الآية 114 منفردة، لأن هي الآية الوحيدة اللي بتبدأ، يعني منفردة إنها الوحيدة اللي بتبدأ بفعل. وما يفعلوا من خير برضو منفردة في غيرها، وما تفعلوا آية 115، وما يفعلوا منفرد، طبعا ده في قراءة حفص، لأن في قراءة تانية وما تفعلوا. البقرة في غيرها ما تفعلوا، البقرة 197، البقرة 215، النساء 127. والله عليم بالمتقين جت مرتين، آل عمران 115 والتوبة 44. إن الذين كفروا لن تغني، طبعا سبقت وجت معانا في آل عمران آية 10، وتاني آية 116، وفي المجادلة 17. مثل ما ينفقون دي منفردة، في غيرها مثل الذين ينفقون، البقرة 261 والبقرة 265، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون برضو منفردة، لأن في غيرها ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، زي البقرة 57 والأعراف 116 والنحل 33. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا، هتجيلنا جات لنا في آل عمران 118، وبعد كده في النساء 144، المائدة 51، المائدة 57، التوبة 23، الممتحنة 1. قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. جت مرتين في آل عمران 118، الشعراء 28. ها أنتم أولاء منفردة، في غيرها ها أنتم هؤلاء، وإذا خلوا جت مرتين، البقرة 14 وآل عمران 119. إن الله عليم بذات الصدور جت 3 مرات، آل عمران 119، المائدة 7، لقمان 23. إن تمسسكم حسنة تسؤهم، منفردة. لأن في غيرها في النساء دايما بتيجي إن تصيبكم حسنة، إنما تمسسكم دي دايما في الحاجات اللي فيها ضر، فدي منفردة إنها جاية المس مع الحسنة. في النساء 78 تصيبكم حسنة، النساء 79، التوبة 50. وإن تصبروا وتتقوا جت مرتين في آل عمران 120 وآل عمران 186، والله سميع عليم جت مرتين، البقرة 224، آل عمران 256، آل عمران 34، آل عمران 121، التوبة 98، التوبة 103، النور 21، النور 60. قلناها طبعا قبل كده، هي جت والله سميع عليم 8 مرات، مرتين في البقرة، مرتين في آل عمران، مرتين في التوبة، ومرتين في النور. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فليتوكل المؤمنون جت 7 مرات في القرآن كله، في آل عمران 122 وآل عمران 160، المائدة 11، التوبة 51، إبراهيم 11، المجادلة 10، التغابن 13. ولقد نصركم الله، آل عمران 123، التوبة 25، ب3000 من الملائكة منزلين، في آل عمران 24، في الأنفال 9، ولكن في الأنفال مردفين ملائكة، في آل عمران ملائكة منزلين، في الأنفال ملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى، آل عمران 126 والأنفال 10، فتنقلبوا خائبين منفردة، لأن في غيرها خاسرين، في آل عمران 149، معذرة خائبين، آل عمران 127، في غيرها خاسرين، زي آل عمران 149 والمائدة 21. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء، في آل عمران 129 والفتح 14. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا، آل عمران 130، النساء 29. وأطيعوا الله والرسول، آل عمران 32، آل عمران 132. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، آية 133 في الحديد، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم. الذين ينفقون، البقرة 262، البقرة 274، آل عمران 134. والله يحب المحسنين جت في 3 مرات، في 3 مواضع، آل عمران 134 وآل عمران 148 والمائدة 93. ونعم أجر العاملين، آل عمران 136، العنكبوت 58، الزمر 54. وسبعين فسيروا في الأرض، آل عمران 137، النحل 36. هذا في عندنا هذا بيان للناس في آل عمران 38، هذا بلاغ في إبراهيم 52، هذا بصائر الجاثية 20، هدى وموعظة للمتقين آل عمران 138، المائدة 46. ولا تهنوا جت في آل عمران 139، والنساء 104، وجاءت فلا تهنوا في محمد صلى الله عليه وسلم آية 35. إن يمسسكم قرح آل عمران 120 وآل عمران 140، والله لا يحب الظالمين جت مرتين، آل عمران 57 وآل عمران 140. أم حسبتم، جت 3 مرات، البقرة طبعا 214، آل عمران 142، وإن شاء الله هتجيلنا في التوبة آية 6، آية 16، معذرة، آية 16. أفإن جت في آل عمران 114 وفي الأنبياء 24. وما كان لنفس، آل عمران 145، يونس 100، وكأي من، آل عمران 146، يوسف 105، الحج 48، محمد 13، العنكبوت 60، الطلاق 8، الحج 45. والله يحب الصابرين آية 146، دي منفردة. وثبت أقدامنا جت مرتين، في البقرة 250 وآل عمران 147. والله يحب المحسنين 3 مرات، آل عمران 148 وآل عمران 134 والمائدة 93. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا، آل عمران 100 وآل عمران 149، سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، طبعا آل عمران 151 والأنفال 12، ما لم ينزل به سلطانة، آل عمران 151 والأعراف 33 والحج 71، ومأواهم النار مرتين، آل عمران 151 والنور 57، وبدون واو، أولئك مأواهم النار في يونس 8، وبالفاء، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار السجدة 20، وبئس مثوى الظالمين منفردة، فلبئس مثوى المتكبرين في النحل آية 20، والزمر فبئس 72، وغافر فبئس مثوى الظالمين، غافر 76. طبعا في آل عمران وبئس مثوى الظالمين آية 151، وبئس مثوى الظالمين 151. تمام. والله خبير بما تعملون كانت 4 مواضع، آل عمران 153، التوبة 16، المجادلة 13، المنافقون 11. إن الله خبير بما تعملون جت في 3 مواضع، المائدة 8، النور 53، الحشر 18. والله عليم بذات الصدور، آل عمران 154، والتغابن 4. غفور حليم جت 4 مرات، البقرة 225 والبقرة 235 وآل عمران 155 والمائدة 101. غفور شكور جت مرتين، شورى 23 وفاطر 30. يا أيها الذين أمنوا لا تكونوا كالذين، آل عمران 156 والأحزاب 69. والله بما تعملون بصير جت 6 مرات، والله بما تعملون بصير، البقرة 225، آل عمران 156، الأنفال 42، الحديد 4، الممتحنة 3، التغابن 2. ولئن متم أو قتلتم، آل عمران 157، آل عمران 158، المؤمنون 35. خلي بالنا، متم ومتم، اختلاف التشكيل. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، قلناها قبل كده نعيدها تاني، 122 160 في آل عمران، يعني جت موضعين في آل عمران، 122 و160. المائدة 11، التوبة 51، إبراهيم 11، مجادلة 10، التغابن 13. إن ينصركم الله، وما كان لنبي جت في آل عمران 161 بالواو، جت في الأمثال 67 بدون واو. ثم توفى كل نفس ما كسبت، البقرة 281 وآل عمران 161. ومأواه جهنم وبئس المصير جت مرتين، آل عمران 162 والأمثال 16. والله بصير بما يعملون، تقدمت بصير على يعملون أو تعملون 4 مرات، البقرة 96، آل عمران 163، المائدة 71. كل ده بالياء، يعملون، في الحجرات 18، آية 18، والله بصير بما تعملون، رسولا من أنفسهم منفردة، في غيرها رسولا منهم. جت في البقرة 129 والبقرة 155 والمؤمنون 32 والجمعة 2. البقرة 129 بس، معذرة، 155 لأ. يقولون بأفواههم، آل عمران 167، الفتح 11، الفتح 11. والله أعلم بما يكتمون، آل عمران 167، المائدة 61. ولا تحسبنا، آل عمران 169، إبراهيم 43، وجاءت بدون واو في آل عمران 188 والنور 57. ولا تحسبنا، البقرة 154 وآل عمران 169. لا يضيع أجر المؤمنين منفردا، لأن في غيرها ولا يضيع أجر المحسنين، التوبة 120. طبعا لا يضيع أجر المؤمنين 171 في آل عمران، في غيرها لا يضيع أجر المحسنين جت 3 مرات، التوبة 120، هود 115، يوسف 90. حسبنا الله، آل عمران 173، التوبة 59. حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله. طيب آية 174، والله ذو فضل عظيم منفردة، اللي في غيرها والله ذو الفضل العظيم. ولا يحسبن في آل عمران 178 وآل عمران 180 والأنفال 59. ولا تحسبن تاني، آل عمران 169 وإبراهيم 42. لا تحسبن بدون واو، آل عمران 188 والنور 57. فلا تحسبن إبراهيم 47. ما كان الله منفردة، لأنها مطلع آية، في آل عمران 179 ما كان الله منفردة في مطلع آية، ولكن في مواضع تانية جت في وسط آية زي الأنفال 33 والتوبة 15. ما كان الله، وجاءت ما كان الله، برضو في مريم 35، والله بما تعملون خبير جت 7 مرات، البقرة 234، البقرة 271، آل عمران 180، الحديد 10، المجادلة 3، المجادلة 11، التغابن 8. لقد وقد، قد سمع ولقد. هنا في آل عمران لقد سمع الله قول الذين قالوا، آل عمران 181، المجادلة قد سمع الله قول التي تجادلك، آية 1. ذلك بمقدمة أيديكم مرتين، آل عمران 182، الأنفال 51، وجاءت منفردة في الحج، ذلك بمقدمة يداك، آية 10. فإن كذبوك جت مرتين، آل عمران 184، الأنعام 147. فإن كذبوك في غيرها جاءت وإن كذبوك في يونس 41، وجاءت وإن يكذبوك بالياء في الحج 42 وفطر 25، وجاءت وإن تكذبوا العنكبوت 18، بالبينات والزبر والكتاب المنير جت مرتين في آل عمران 184 وفاطر 25. فإن كذبوك فقد كذب في آل عمران 184 وفاطر 4، اللي هي بقية الآية بقى، فإن كذبوك فقد كذب. كل نفس ذائقة الموت جت 3 مرات، آل عمران 185، الأنبياء 35، العنكبوت 57. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور جت مرتين، آل عمران 185، الحديد 20. من عزم الأمور جت مرتين، آل عمران 186 ولقمان 17. وجاءت في الشورى ولمن صبر وغفر، إن ذلك لمن عزم الأمور، زيادة لام. الشورى 43. الآيات اللي بعد كده إن شاء الله. وإذ أخذ الله ميثاق، طبعا عندنا في آل عمران 81، وفي وبرضو نفس السورة آل عمران 187. وإذ أخذ الله ميثاق جت مرتين في آل عمران 187 و81. لا تحسبن الذين قتلوا، لا تحسبن جت مرتين، آل عمران 188 والنور 57. ولا تحسبن برضو مرتين تاني، آل عمران 169 وإبراهيم 42. ولله ملك السماوات والأرض 4 مرات، آل عمران 189، النور 42، الجاثية 27، الفتح 14. وجاءت بدون واو اللي هي لله ملك السماوات والأرض، المائدة 120 والشورى 49. إن في خلق السماوات والأرض جت مرتين، البقرة 164 وآل عمران 190. وقنا عذاب النار، آل عمران 16 وآل عمران 191. وقنا عذاب النار مرتين، آل عمران 16 وآل عمران 191. وقنا عذاب النار مرتين في آل عمران 16 و190. وما للظالمين من أنصار، البقرة 270، آل عمران 192، المائدة 72. إنك لتخلف الميعاد، آل عمران 9 وآل عمران 194. جنات تجري من تحتها الأنهار جاءت بدون خالدين فيها 9 مرات، جنات تجري من تحتها الأنهار جاءت بدون خالدين فيها 9 مرات، البقرة 25، آل عمران 195، المائدة 12، الحج 14، الفرقان 10، محمد صلى الله عليه وسلم 12، الفتح 17، التحريم 8، البروج 11. طبعا في غيرها كان بيبقى مذكور فيها خالدين فيها. لا يغرنك تقلب الذين كفروا، آل عمران 196، غافر 4. متاع قليل، آل عمران 197 والنحل 117. ثم مأواهم جهنم منفرد بثم وغيرها، ومأواهم جهنم وبئس المهاد. ثم مأواهم جهنم منفرد بثم تغيريها بدون ثم. لكن الذين اتقوا ربهم، آل عمران 196، الزمر. ثواني بعد إذنكم. ثم مأواهم آية 197. مأواهم ثم مأواهم جهنم آية 197 دي منفردة بثم. لكن الذين اتقوا ربهم، آل عمران 198، الزمر 20. وإن من أهل الكتاب جت مرتين، آل عمران 199 والنساء 159. وإن من أهل الكتاب في آل عمران، وإن من أهل الكتاب في النساء 159. إن الله سريع الحساب، إن الله سريع الحساب جت 4 مرات في القرآن، آل عمران 199، المائدة 4، إبراهيم 51، غافر 17. كده الحمد لله خلصنا سورة آل عمران، الله المستعان، وينفعكم بيها بإذن الله، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.